في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. إن كنت جاهلة بقومي فاسألي، أين النبوة والقضاء الفاصل والعزة القعساء يلمع دونها بيض الصوارم والوشيج الذابل؟ أين المنابر والمشاعر والصفا والركن والبيت الحرام الماثل؟ أين الحجيج محلقين رؤوسهم ومقصرين فطائف أو زامل؟ أين الملوك خواضعا أعناقها والوحش آمنة السروح هوامل؟ قومي أولئك إن سألت، وإنما يجلو العمى عنه اللبيب السائل. الله يعلم حيث يجعل أمره، ما عالم أمرا كمن هو جاهل. فأل سرى بسبيله المتوكل، فالسرو يسري بالمنية تنزل. ما سربلت إلا لأن إمامنا بالسيف من أولاده متسربل. للدهر إدبار وإقبال، وكل حال بعدها حال. وصاحب الأيام في غفلة، وليس للأيام إغفال. والمرء منسوب إلى فعله، والناس أخبار وأمثال. يا أيها المطلق، آما له من دون آمالك آجال. كم أبلت الدنيا وكم جددت منا، وكم تبلي وتغتال. ما أحسن الصبر، ولا سيما بالحر إن ضاقت به الحال. يشهد أعدائي بأني فتى قطاع أسباب ووصال. لا تملك الشدة عزمي، ولا يبطرني جاه ولا مال. بلغ أمير المؤمنين الذي لم آله نصحا ولا آل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.